أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. يقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتن إيمان والإسلام عود طيب وبارك مع دستور الأرض والسماء مع جزة هذه البشير صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم يتلوه علينا قارئ جمهورية مصر العربية العالم الإسلام والعربي فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشطاوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي المقيم بمسهلة مركز الصنفة بمحافظة الغربية. أسأل الله عز وجل له التوفيق ولي ولكم حسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام فلم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة فلم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها أصلها ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا أصلها أصلها ثابت وفرعها في السماء أصلها ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا جهنم يصلونها وبئس المصير وجعلوا يقيم الصلاة قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة قل يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي خلق وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار الله الذي خلق السماء وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم Yeah. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللت كثيرا من الناس رب إنهن فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي ربنا ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع رب اجعلني مقيما ومن ذريتي ربنا وتقبل رب اجعلني مقيما الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء Yeah. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون الذين طغوا في البلاد ربك سوف عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول فيقول ربي أكرمن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن فأما فيقول ربي أكرمن Yeah.